الله عليه وسلم أنه قال إذا أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. ثم أورد البخاري رحمه الله يترجم وهي باب الأكل مع القاسي. وأورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليطعمه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. ففي هذا إشارة إلى إجلاسه معه، وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه يناوله على الأقل، يعني هذا الذي جاء ذكره في الحديث وهي أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. الأكلة هي اللقمة. وقيل إن هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين إذا كان قليلا وإذا ما إذا كان كثيرا، فهو إذا كان كثيرا يجلسه معه، وإذا كان قليلا فإنه يطعمه منه شيئا منه، يطعمه شيئا منه. هذا فيما إذا كان قليل، أما إذا كان كثيرا فإنه يجلسه معه. قال باب الطاعم السافر من الصائم فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اورد البخاري رحمه الله باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ثم قال فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه، وما ذكر اللفظ وإنما حال على الترجمة، يعني معناه أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة، ولم يصل البخاري رحمه الله يعني هذا في مكان آخر، وإنما اكتفى بتعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر، وإنما اكتفى به معلقا، ولكنه وصل عند غير البخاري، وإيراد البخاري له في ترجمة وكونه يعني يذكر من جاء عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على الاحتجاج به، وإن لم يصل إلى شرطه وإلى درجة شرطه الذي اشترطه في صحيحه، لكن من عادته رحمه الله أنه إذا ذكر الترجمة وأورد حديثا في الترجمة فهو يقل عن شرطه ولكنه يصلح للاحتجاج، يقل عن شرطه ويصلح للاحتجاج. هذا مثل ما تقدم في كتاب العلم أو كتاب الإيمان في آخره، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو أشار إلى هذا الحديث بهذه الترجمة، وليس على شرطه وهو مخرج في صحيح مسلم، ولكن إراده إياه في الترجمة وتعليقه إياه يعني يفيد بأنه يحتج به وأنه صالح للاحتجاج، لكنه ما أورده مسندا لأنه يقل على شرطه. فهذا من جنس ذلك، يعني أن الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. والطاعم الشاكر هو الذي أعطاه الله عز وجل النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك. والصائم الشاكر الصابر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن من المال فصام وصبر واحتسب، فهذا أعطاه الله المال واستعمله في طاعة الله فشكرها، وهذا لم يحصل له المال فاستعمل الصيام وأتى بالصيام وصبر على ما أصابه من الفقر والفاقة، فكل منهما على خير، كل منهما على خير. لكن هذا الحديث يعني ذكر مشبه المشبه به كأنه فيه إشارة إلى أن المشبه به وهو الصائم الصابر أرفع وأعلى وأفضل من الطاعم الشاكر. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده المال وينفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه من حله ويصرفه فيما شرع الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب للدخول من الجوع والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما صدقون به؟ ثم ذكر لهم أنهم يحمدون الله ويسبحونه ويكبرونه 33 ويقولون 800 لا إله إلا الله أو الله أكبر، يعني 34. فإنهم جاءوا ثم جاءوا فقالوا: إنه علم إخواننا ما قلنا، فقالوا مثل ما قلنا، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء، وأنهم إذا صرفوا النعم في طاعة الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين ساووهم في هذا الكلام وزادوا عليهم للتصدق بفضول الأعمال. ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل الحساب على ما حصل منهم لهم من الأموال، وأما أولئك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، من كان أتقى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استويا في الفضل استويا في الدرجة، أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، فإن استويا في الفضل استويا في الدرجة. ولعل هذا القول يعني فيه تفصيل جيد وبيان جيد، هو أن الأمر يرجع إلى من كان أتقى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون يعني قد يتميز على الآخر، وليس كل غني شاكر وكل فقير صابر في درجة واحدة، وهم يتفاوتون وليسوا على حد سواء، لكن من كان أتقى لله عز وجل فهو أفضل من كان أتقى منه، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. والله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ليس الابتلاء إنما هو بالفقر وحده، وإنما هو أيضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم. قد تكون النعم استدراج من الله عز وجل العبد، كما قال الله عز وجل: لما يسوم يذكرون فتحنا عليهم أبواب كل شيء فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله تعالى قد ينعم بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد، يحصل من ورائها خير ونعم، وقد ينتقم بالنعم بأن يعطيها الإنسان فيكفرها والعياذ بالله ويضعها في غير موضعها، فينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن من أعطاه الله تعالى النعم وشكرها حيث صرفها في مصارفها وأخذها من حلها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماجور على ما حصل منه، ماجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. وأما إذا أعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من معصية الله، صرفها بما يسخط الله، فإن هذا هو الذي كانت النعمة وبالا عليه. والله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض الخلق بالنعم، الله تعالى قد يبتلي بعض الخلق بالنعم وقد ينعم بالبلوى، يعني يجعلها سبب يعني تمكيس وتكثير ومضاعفة الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له. وهذا الترجمة وهي باب قول رجل هذا معي يعني مدعو ذلك الرجل يدعى إلى طعام وهذا معي. أورد في حديث المسعود الذي سبق أن مر في أكثر من مرة حديث ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في مواضع متعددة فيما مضى وأورده هنا من أجل قول ما ترجم له وقال هذا معي. لما جاء هذا الرجل هو أبو شعيب من الأنصار وأمر غلامه اللحام يعني القصاب الجزار أن يصنع طعيما يعني طعاما قليلا يكفي لخمسة فتبعهم واحد ليس معهم لما جاء إليهم ودعاهم وصنع الطعام لهم وكان بعددهم وهم خمسة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا معنا وإن هذا تبعنا فإن أذنت دخل وإلا رجع. قال بل أذنت. المقصود من إرادي هنا يعني كون الإنسان إذا جاء معه أحد ليس مدعو أن يشير إليه وأن يكون معنا فلان وجاء معنا فلان حتى يعلم صاحب المحل وأن يأذن له أو لا يأذن له. لكن الذي ينبغي هو الإذن ولو كان الطعام قليلا فإنه قد جاء في الحديث طعام ثلاثة يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية وهكذا. والله تعالى يبارك يعني بالشيء. لكن من الأدب يعني ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد قبل هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه إذا دعاه إنسان لا يتهم فإنه يأكل من طعامه. إذا دعاه مسلم فإنه يأكل من طعامه ولا يسأل عنه. بمعنى هذا من الأصل هو السلامة وأن الإنسان عندما يدعى لا يسأل عن الشخص الداعي وإيش عمله وإيش يعني مكسبه ومن أين يكتسب وإنما الأصل هو السلامة. هذا هو الأصل ولا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقدم على أنه لا يقدم على الأكل من طعام إنسان إلا وقد سأل عنه لأن الأصل هو السلامة. هذا هو الأصل وهذا مثل الإمامة. الأصل هو السلامة لا يسأل عن الإمام الذي يصلي بالناس يعني إيش طريقته وإيش كذا إذا جاء يصلي ورائه يسأل عنه. الأصل هو السلام. هنا الأصل في الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مكسبه كيف ما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن مكسبه حرام وأنه أخذه من الحرام يعني غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا. فالأصل هو أن يؤكل بدون سؤال. الأصل هو أن يؤكل بسؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال. وجه مطابقة الأثر هنا لهذه الترجمة من جهة أنهم ما سألوا يعني ما سألوا يعني ما حصل سؤال يعني عن المكسب الذي اكتسبه هذا الداعي فإذا أصله السلامة وأصله عدم التنبيش وتفتيش والترتيب, وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به, وليس الأصل هو أن يفتش وينقب, لأن الأصل هو السلامة والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكسبه حرام وأن يكسب يغلب عليه الحرام, إنه لا يأكل من طعامه. والحديث كما ذكرت هو سبقا أورده البخاري رحمه الله, أورده في البيوع يعني عند الفرق والمهن ذكر اللحام, وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا في ما مضى, وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا معي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا تبعنا, فإن أذنت له دخل وإلا رجع, فقال آذن له يا رسول الله. مطابقة الأخرى خلينا من جهتين, ما حصل سؤال لهذا الإلحام من أين مكسبه, أو أن يعني وهذا بس الأثر الترجمة أنه لا, هو قالوا هذا معي وهذا معي, يعني هو في الأصل القصة من جهة إجابة الداعي, إجابة الداعي الذي دعاه ولم يسألوه عن المكسب. قال باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة في يده, فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها, ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ثم ورد البخاري رحمه الله يكفي من إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وأورد فيه الحديث الذي سبق أن مر مرارا, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج من كتف شاة بالسكين, وأنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين وخرج ولم يتوضأ, خرج ولم يتوضأ. المفروض يعني من هذا أنه إذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل, يعني لا يجعل نفسه متعلقا, لكنه إذا كان أخذ منه أو أكل شيئا منه وأخذ حاجته, وقد يكون مثلا انتهى وأنه على وشك الانتهاء فأبلغ أو أخبر بالصلاة فقام. المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهب عن نفسه أثر التشويش, وأما إذا كان يعني قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة, يقوم إلى الصلاة. المقصود من هذا أن المقصود من هذا أن يأتي إلى صلاته ومقبل عليها, لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. ولا يعجل جاب الذي حصل الوقع أنه كان أكل, أنا مفيد الإشارة على مفيد الإشارة إلى كل إنسان إذا لم يأكل, لأنه يعني لا يترك العشاء ونفسه على قبله ثم يأكل, لكنه إذا كان أكل يعني معنى أنه كسر حدة الجوع. والرسول صلى الله عليه وسلم حصل أكل, إنه معنى أنه قدم بعدين دعوه للصلاة غير الأكل. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وهذا حديث فيه أنه من إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء, هذا يفيد لأنه إذا كان قدم ثم حصلت الإقامة ولم يأكل فإنه يأكل, لأنه لو قام والحالة هذه يبقى مشوش في صلاته, وإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كل منهما يكون على حال. معنى ذلك أنه إذا كان قد أكل فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يفرغ من الصلاة، وإنما يأكل ما يحصل به قضاء حاجته ويلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور طارئة وأمور مفاجئة. وأما بالنسبة لتوقيت الأكل فإن على الناس أن يوقفوا ذلك لأوقات، يعني ما يكون من الطعام يعني قدم ثم يأتي وقت إقامة الصلاة يعني بعد ذلك، وإنما يكون قبل ذلك الوقت، أو يكون لا يقدم إلا بعد الصلاة ويكون تقديمه بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند وقت الصلاة حيث يؤدي ذلك إلى أوقات الصلاة فهذا لا ينبغي، وإنما يراعى فيه ناحية التوقيت أن يكون ذلك قبله بوقت أو بعدها بوقت. لكن إذا حصل أمور طارئة بأن قدم ثم جاء وقت الصلاة ولم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام ونفسه متعلقة به يكون مشوشا بصلاته، يفكر في الطعام ونفسه مشغولة في الطعام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى: فإذا ضعيتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا لؤي من الحجاب. ثم قال البخاري: باب قول الله عز وجل: إذا قعدتم فانتشروا. وأورد في حديث أنس بن مالك في قصة الحجاب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى وليمة الزواج، حضر أناس وأكلوا وقام الناس، وبقي رجلان في المجلس يتحدثان، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفاتحهم، وإنما انتظر أن يقوموا فلم يقوموا، ثم قام وخرج وذهب حتى وصل إلى باب حجرة عائشة وتبع أناس، ثم رجع وإذا هم جالسون، ثم رجع مرة أخرى، ثم إنهم خرجوا فتبعه أناس، ثم ألقى الحجاب أو وضع الحجاب. فهذا هو أصل وضع الحجاب، حجاب النساء الذي حصل لأمهات المؤمنين، وهو كذلك للمسلمات. فالمقصود من هذا أورده البخاري هنا، وقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره، لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام، من جهة أن الذين يحضرون الوليمة عندما يخرجون ما يجلسون ويثقلون على صاحب المكان على صاحب المنزل، وإنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يبقوا، فإنهم يبقوا كما يشاءون. هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في نهاية كتابه الأطعمة، وهو أن الناس إذا دعوا إلى الطعام وإذا فرغوا منه فإنهم يخرجون إلا إذا علموا من صاحب المحل في أنه يفضل أن يبقوا وأنه لا مانع من أن يبقوا. أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معهم قد يكون مشغولا وقد يكون هناك يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون، فإن هو الانتشار من النبي صلى الله عليه وسلم لزينب تدل على هذا، لأن مثلا كره أن ولم يفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا إلى خروجهم، ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم كانوا في حديث شغل حتى عن غير ما هم فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن لأن عليهم أن يخرجوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مسألة ذلك كان إذا لم يكن صحيحكم لا مسألة الحديث وإذا طعمتم فانتشروا إذا دعوا فادخلوا يدخلون وإذا دعوا وإذا فرغوا فلينتشروا يعني يخرجوا. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية مولود غلاة يولد لمن لم يعف عنه وتحليك. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. وترجمة السالفة ختم بهذه المعرة من الله بكار الأخرى، والختم بها مناسب لأن فيها الإشارة إلى التفرق بعد أكل الطعام وحضور طعام الوليمة وأنه يغادر المكان، يعني فالختام بها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان، فكون ذكرة البداية وذكر ما يكون في أثناء الطعام وأثر الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال، ثم بعد ذلك ختمت في الإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ، فالختم بها وبهذا الباب مناسب. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك كتاب العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، تذبح عن المولود، وهي شكر لله عز وجل على النعمة بالولد. قد جاءت السنة بأن العقيقة تكون عن غلام كل شاتين، العقيقة شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الجاري، وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على نصف من الرجال، خمسة أمور جعل فيها النساء على نصف من الرجال، أحدها العقيقة، ثاني الشهادة، شهادة الرجل عن امرأتين، من يكون رجلين فرجل وامرأتان من ثوان من الشهداء، كذلك الدية أن المرأة على النصف من الرجل، كذلك العقيقة العفو، فإنه جاء في الحديث أن من أعتق يعني غلامين كان في كاكة من النار، وإذا اعتقت جارية يعني على النصف. ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عتق الرجل وعتق المرأة، وأن عتق الرجل أعظم وأفضل من عتق المرأة. والخامس الميراث، الذكر المحضر من هي الذكر المحضر من هي، الخمسة أمور صار النساء فيها على النصف من الرجال، وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة، جاء في الحديث أنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهي من وهي مستحبة ومن السنة المؤكدة لمن كان مستطيعا ومن كان قادرا، وإذا كان مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومشروعيتها لأن فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المولود الذي أنعم به، ولعل أيضا التفريق بين الرجال والنساء يكون غلام يعني له نشاتان والمرأة من شات، تكون النعمة بالولد أعظم وأكبر، فهذا جعل له شاتين وجعل لجارية شات واحدة. قال باب تسمية المؤمن ولا يولد لمن لم يحق عنه وتحميده. باب تسمية المولود غدا تيول من لم يعق عنه وتحنيكه. تسمية يكون يوضع له اسم، وهذا الحديث الذي عرضه البخاري فيه تسمية عند الولادة، لأن أبا موسى جاء بهذا المولود من كل ولد لم يدخل إلى جوفه شيء، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يسمى هذا الولد إبراهيم، وحنكه. التحنيك هو أن تمضغ التمرة ثم تجعل في فم الطفل المولود ويدرك بها حنكه، يكون أول ما يدخل جوفه أول ما يدخل حلقه شيء حلو. وكان الصحابة يفعلون هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجون البركة من ريقه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك بأن يمضغ التمرة ويضعها في أفواههم، إذا ذابت وسالت وصارت يعني سائلة وضعها في حلق الطفل، ويكون أول ما يدخل جوفه هذا الحلو الذي مزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من عادة من يفعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قالوا إن هذا من الخصائص، لأنهم ما كانوا يفعلون هذا مع أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن التحنيك ليس لا يقصد به أحد، وأن يخص به أحد ويقال إن هذا شخص هو الذي يحنك، لأن هذا قد يعني يجعل الناس يغلون في هذا الرجل، وقد يكبر هو عند نفسه ويتعاضى عند نفسه فيؤدي به ذلك إلى الغرور، ويؤدي به ذلك إلى أن يضع نفسه في منزلة لا يستحقها. وإنما يحنك الرجل ولده وتحنك الأم ولدها لتفعل هذا، ولا يقصد أحد من أجل أن يكون هو موضع التحنيك وهو الذي يقوم بالتحنيك، لأن هذا قد يؤدي إلى المضرة في جانب الذاهب وكذلك المضرة في جانب المرجوب إليه، لأن يكثر هذا أو هذا يغلو بهذا ويعتبره بمنزلة يوضع في منزلة لا يستحقها فيغلى فيه ويتجاوز الحد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في أول ولادة، لأنه جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ولد الليلة لي غلام، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، لما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم، سماه باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. أيضا التسمية يمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تتأخر، لا يلزم أن تكون عند الولادة، ولا يلزم أن يتأخر، بل الأمر في ذلك واسع، بل الأمر في ذلك واسع، ويمكن أن تكون عند الولادة، ويمكن أن تكون في السابع، ويمكن أن تكون قبل، لا بأس بذلك. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على التحنيك، وعن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي يحنكه فبال عليه وفي حجره فأتبعه الماء، أتبعه الماء يعني رش عليه الماء. وقد جاء الحديث الصحيح أنه يرش من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويرسل بول الجارية، ينضح من بول الغلام ويرسل بول الجارية، بول الجارية الصغيرة التي تنضح بول الغلام التي تقوم بمئة الطعام يكفي النضح عليه. أما بول الجارية فإنه يرسل، فإنه يرسل مطلقا. في حال الصغر تفرق بين الذكور والإناث، فالذكور يكفي في حقه النضح والرش، وأما الإناث فالحكم في حقه من الغسل. وهنا فيه أنه لما بال هذا الغلام الصبي في حجره أتبعه الماء، يعني رشه بالماء. والحديث يعني يدل على التحنيك، تحنيك المولود، التحنيك يكون عند الولادة، يعني معناه أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه شيء، يعني يفك حنكه، وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدرك به حنكه. هذا على نصف من هذا، وليس القضية هذا حاصل للفروق، الفروق كثيرة كثيرة جدا. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن الزبير نفسه، قالت: فخرجت وأنا مقيم فأتيت المدينة فنزلت قباء وولدت قباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم كفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرت عليه، وكان أول موجود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل له إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في قصة ولادتها لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنها خرجت به مهاجرة وفي متم يعني على وشك الولادة يعني في نهاية حملها، ثم ولدت، وأول مولود ولد بعد الهجرة. فأتت به النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ تمرة ومرقها وكفل في فمه وحنكه بتلك التمرة، فكان أول شيء دخل جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحنكه ودعا له وبرك له يعني دعا له ببركة، فصار وفرح المسلمون، وكان أول مولود يعني ولد بعد الهجرة، وكان كانوا قالوا أن اليهود سحروهم فكان هذا المولود الذي هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود ولد بعد الهجرة ومقصود من يراده هنا ذكر التأنيث وأن النبي عليه السلام أنكه حيث أكل تمرة ومضغها حتى صارت يعني سائلا ثم وضعها في خلقه فصار أول شيء دخل جوف عبد الله بن جبير ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ممزوجا بهذه التمرة الذائبة. قال حدثنا مطرف الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني فقالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت والد الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرضتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فم الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث انس بن مالك في قصه ام سليم والدته مع زوجها ابو طلحه في طلحه وانه كان لهم غلام وكان قد مرض مرضا شديدا فجاء و قد مات من هذا الغلام فسأل عنه فقال إنه أسكن ما كان توري بهذا تريد يعني هي تشير أو تريد لأنه قد مات لأنه أسكن ما كان يعني ما هذا أعظم ما يكون من السكون وعدم الحركة وهو الموت وهو يفهم أنه مرتاح وأنه ساكن ما عنده تعب ولا عنده ألم وإنما هذه تورية يكون الإنسان قد يقول الشيء يريد شيئا ويفهم صاحبه شيئا آخر ومثل هذا ما سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول هي أختي ويقصد أنها أخته في الإسلام وهم يعني يفهمون أنها أخته يعني من النسب يعني هذا من التورية وهي كون الإنسان يعني يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر. قالت هو أسكن ما كان ثم قدمت له الطعام وأكل لأنها لو أخبرته بأنه قد مات يعني لا يشتهي الطعام ويتأثر ويتألم ولكنها أيضا لما سألها أيضا أجابته بهذا الجواب الذي فيه تورية فظهم شيئا وهي أرادت شيئا ثم إنه كذلك مكنت من نفسها فجمعها بعد ذلك وبعدما فرغ وانتهى قالت له واري الغلام يعني ادفنه يذهب به ليقبر فجاء واخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل وقال اعرفتم وقال نعم بارك قال بارك الله لكم ثم انها حملت في ذلك اللقاء وجاء هذا المولود وعندما ولد يعني دفعته دفعوه إلى أخيه أنس أخيه لأمه ليذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات لأن يحنكه بها ومضغ الرسول التمرات ثم وضعها في الغلام وحنكه ودعاله ثم إن هذا المولود صار له أولاد وصار أهل العلم وأهل الفضل لأولاد هذا